بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني أيلزمنا الحج في كل عام؟ أفرض الله علينا الحج في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي ولم يرد. وكرر الصحابي رضي الله عنه السؤال، حتى كان سؤاله 3 مرات، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام؟ وبعد المرة الثالثة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، يعني ما استطعتم أن تحجوا كل عام. ثم قال: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم الحج في حق كل مؤمن، فقال: الحج مرة، يعني يجب مرة في العمر، وما زاد عن فعل المرة فهو تطوع، وهذا لمن كان قادرا، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع إليه سبيلا حج، وغير المستطيع لا يجب عليه الحج. وهذا لطف من الرب جل وعلا ورحمة، لأن الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك فرض علينا الحج مرة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حج مرة واحدة، حجة الوداع، ما حج قبلها، يعني منذ أن أوحي إليه، لأن الحج لم يكن مفروضا، وما كان يفعله الناس في أيام الجاهلية يخرجون مع الحجاج، لكن أهل مكة كان لهم حج خاص لا يشاركون الحجاج في كثير من الأعمال. ولما فرض الحج في الإسلام اختلف أهل العلم هل فرض الله الحج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة أو في السنة التاسعة من الهجرة. فمنهم من ذهب إلى أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لأنه في السنة السادسة لم تكن مكة بلد إسلام، ولا يزال الكفار ظاهرين عليها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد معهم صلحا وهو صلح الحديبية، وكان مكة يجتمع فيها الكفار وغيرهم، ولذلك لا تصلح أن تكون محلا للحج. ولما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة طهرها النبي صلى الله عليه وسلم من الأوثان، حيث أزال كل الأوثان التي كانت موجودة، وقد وضع حول بيت الله 360 صنما، بالإضافة إلى ما تعشعش في عقول ونفوس الناس من عبادة غير الله، وهذا يتطلب زمنا تصحح فيه العقائد. وكان المشركون يحجون مع المسلمين ويلبون، لكنهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا يخالف التلبية لأن الله لا شريك له. ثم نزل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة، وخلت مكة من الكفار، يعني ممن يسكنها من الكفار، لأن أهل مكة كلهم صاروا مسلمين، لكن الحجاج يأتون ويأتي معهم الكفار. وحان وقت الحج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقود الحجيج ويخرج بهم أميرا للحج، وأرسل معه علي رضي الله عنه يبلغ الحجاج سورة براءة يتبرؤون بها من المشركين ويخلصون العبادة لله جل وعلا، بالإضافة إلى أنه ينهاهم عن عادة اعتادوها، وهم أنهم يطوفون ببيت الله عرايا. فذهب علي رضي الله عنه وأخذ يدور ويطوف في أرجاء مكة وفي أنحاء مكة وفي مشعر منى وفي عرفات يبلغ سورة براءة وينادي في الناس ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن ببيت الله عريان. فلما خلص الحج للإسلام وللمسلمين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وكان قد أرسل إلى أنحاء وأطراف البلدان المسلمة المدينة وما حولها وما حول مكة وما دخل من البلدان في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحج، فمن استطاع أن يخرج مع النبي ويحج فتلك حجة لها ميزتها وخصوصيتها. فأخذ الناس يقدمون إلى المدينة يريدون أن يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ينالوا شرف الصحبة في الخروج إلى الحج. وبلغ عدد الحجيج في تلك السنة 100,000 حاج، ويقال 100,000 و12,000 كلهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتدوا به في أداء الحج كيف وهو الذي أمرهم بذلك. فكان كلما عمل عملا من أعمال الحج يقول للناس لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يودع الناس. وتحقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بعد عودته من الحج مكث نحو من 3 أشهر 82 يوم أو 82 ليلة هكذا أرخ المؤرخون، ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. لذلك سميت هذه الحجة بحجة الوداع. وحظي بشرف الصحبة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. عرضنا في درس البارحة الكلام على محظورات الإحرام. ومعنى محظورات الإحرام يعني الأعمال التي يحظر ويمنع الحاج من فعلها ما دام متلبسا بالنسك بالإحرام. وهي أولها لبس المخيط بالنسبة للرجل، لا يلبس الرجل المخيط لكن المرأة تلبس المخيط، لأن المرأة عورة ولا يسترها إلا ما خيط على هيئة جسمها. والحج عبادة فتطلبت ستر العورة فتغطي رأسها وتلبس ثيابها وتلبس السراويل وتستر الجسم، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن تنتقب المرأة أو تلبس الخفازين. فكل من لبس ثيابا أو لبس ملابس قد خيطت على هيئة الجسم أو على هيئة بعض الجسم كالقميص والسراويل والفانيلا والطاقية، لأن هذا كله مما خيط على هيئة الجسم، وهكذا الشراب. من لبس من الرجال شيء من هذا فقد ارتكب محظورا وعليه فدية، والفدية المطلوبة منه على التخيير إما أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، وهذا لابد أن يكون في مكة، أو يصوم 3 أيام. ومن محظورات الإحرام بالنسبة للرجل أن يغطي رأسه، تغطية الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمائم، فالعمامة ممنوعة لأنها تغطي الرأس، فتغطية الرأس في حق الرجل محظور. أما المرأة فتغطي رأسها لأن شعرها ورأسها عورة ولا تكشفه، فتغطي رأسها. لكن لو أن حاجا حمل أمتعته على رأسه وسار بها أو أنه حمل مظلة على رأسه استظل بها أو أنه ركب الحافلة والحافلة مظللة، بل في هذه الأيام الحافلة مكيفة أيضا، فهل يجوز له أن يستتر بهذه الأشياء بعفشه بالمظلة بالحافلة؟ الجواب نعم، لا بأس، والحاج يستظل بالظل سواء كان الظل ثابتا أو كان الظل سائرا. الظل السائر مثل المظلة الشمسية يحملها وينطلق، يأتي إلى المسجد، يذهب إلى عرفة، يخرج من مزدلفة إلى منى، لا بأس أن يستظل ويسير تحت هذا الظل. وهذا الظل الذي يسمى بالظل السائر، ومثله ظل الحافلة والسيارة وغيرها، فهذا لا يضره إن شاء الله ولا يعتبر ممن ارتكب محظورا. وكذلك الاستظلال بالظل الثابت كظل الخيمة يقضي الحاج يوم عرفة في الخيام، وعندما يلبس ويحرم يوم التروية يقضيها في الخيام، فهذا الظل الثابت أيضا لا شيء فيه ولا يعد من فعله ارتكب محظورا. أما المحظور الثالث من محظورات الإحرام وهو خاص بالنساء، أن تغطي المرأة وجهها أو أن تلبس النقاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المرأة أو تلبس القفازين. وأهل العلم جمهورهم على أن المرأة لا تغطي وجهها، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المرأة إذا مرت بالرجال الأجانب وهي محرمة ودنت منهم وخشيت أن يبدو وجهها لهم فلها أن تستر وجهها، وإذا ابتعدت عن الرجال كشفت. واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا مر بنا الرجال سترت إحدانا وجهها بردائها، ثم إذا بعدنا عن الرجال كشفت وجهها. هذا ما فعلته رضي الله عنها في الحج. والذي ننصح به الإخوة الحجاج أن يتجنب النساء مكان تجمع الرجال، خاصة إذا كان النساء محرمات، فلا داعي للخروج إلى الأسواق وإلى الشوارع وإلى التطواف في الأماكن، بل على المرأة المحرمة أن تلزم خيمتها وبيتها، ولا بأس أن تأتي إلى مصلى النساء وتصلي معهن، كل ذلك مبتعدة عن الرجال. فإن دنت من الرجال وقربت منهم فعلت ما فعلت أم المؤمنين رضي الله عنها، وأن تلزم خيمتها في يوم عرفة، وكذا بعد أن تدخل في الإحرام في يوم التروية، ولا تتعرض للرجال ولا للفتن. وإذا دخلت للطواف حيث يكون الرجال والنساء، فعلى الرجال والنساء أن يحققوا قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله بما يصنعون خبير. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نحقق هذا تطبيق هذه الآية ولا يتحقق إلا في مثل هذه المواطن. فإذا ما تحللت المرأة من الإحرام سترت جسمها وغطت وجهها وابتعدت عن مخالطة الرجال، وهكذا ينبغي للرجال أن يتجنبوا مواطن النساء وأماكن تجمعهن وأن يغضوا من الأبصار، فإن هذا الموسم موسم الحج شرعه الله لنا لنطبق آداب وتعاليم الحج. فإن استدامت المرأة تغطية وجهها، يعني استمرت مغطية وجهها دون حاجة، فقد ارتكبت محظور وعليها الفدية. أما إذا كان ثمة حاجة فلو غطت نسأل الله أن لا يلزمها شيء. هذا هو المحظور الثالث. ومن هنا يقول العلماء قاعدة وضعوها، يقولون إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. بعد ذلك نعرج على المحظور الرابع، والمحظور الرابع هو حلق الشعر، سواء كان شعر الرأس أو كان شعر الوجه كحلق الشارب أو كان شعر الإبط كنتف الإبط أو شعر العانة، كل هذا محظور إزالته بعد الدخول في الإحرام. يحظر عليك أيها الحاج رجلا كنت أو امرأة إزالة الشعر بعد الدخول في الإحرام، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعدي الحكم من شعر الرأس إلى سائر الجسد، لأن العلة واحدة وهي الترفه، فالذي يحلق شعره إنما يحلقه ترفها. وهذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء، ولذلك شرع لنا وسن لنا أن نزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الإبط والعانة وشعر الشارب، نزيله قبل الدخول في الحج وقبل الدخول في الإحرام، حتى إذا ما أحرمنا وجدنا الراحة والطمأنينة ولا نجد ما ينقص علينا إحرامنا من خلال نبات الشعر في الجسم. هذا هو المحظور الرابع. فمن حلق الشعر فعليه فدية، وهي فدية الأذى على التخيير، أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين من مساكين الحرم يعني بمكة، أو يصوم 3 أيام، هو مخير. لكن بعض الحجاج يسأل يقول عنده نوع من المرض بحيث يتساقط الشعر تلقائيا بمجرد ما يضع يده على الشعر يخرج الشعر في يديه، وربما إذا استيقظ من النوم وجد الشعر قد تحات على الفراش فماذا يصنع أمثال هؤلاء؟ الجواب: ما دام الشعر يتساقط من تلقاء نفسه فلا إثم ولا يعتبر ما فعله أو ما وقع فيه من المحظورات، فالشعر الذي يتساقط لا فدية فيه، أما الفدية فيما أزاله بنفسه أو بواسطة المزيل، هذا هو المحظور الخامس. أما المحظور السادس أيها الإخوة الحجاج فهو صيد الصيد، صيد ما يؤكل لحمه من حيوان البر، فإن الحاج محظور عليه أن يصيد الصيد وهو محرم. يقول الله تعالى: أحل لكم صيد البر، صيد البحر وطعامه متاعا لكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم محرمين، فلا يجوز لنا أن نصطاد من حيوانات البر التي يؤكل لحمها. ومن صاد شيئا من ذلك فعليه فدية، وهذه الفدية تقدر بقدر ما صاد، لأن الله تعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم. فلو صاد حمامة ففيها شاة، ولو صاد غزالة فيها شاة، ولو صاد بقرا وحشيا فيه ناقة، وهكذا كل صيد يقدر بثمنه. لا يجوز له أن يصيد الصيد. أما إذا كان من بهيمة الأنعام كالبقر والغنم والإبل، وهؤلاء الحجاج المسافرون يحتاجون إلى الطعام، فلو ذبح المحرم لا شيء في ذلك إن شاء الله، لأن هذا لا يسمى صيد. والصيد الذي يصيده المحرم يعتبر ميتا، لا يجوز له أن يأكل منه، يعني الصائد ولا غير الصائد، مثله مثل الميتة، يحرم أكلها على المسلم. كما أنه لا يجوز أن يصيد الحلال من أجل المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة يريد الحج، وبينما هو في الطريق سمع به أحد زعماء العرب واسمه الصعب بن جثامة رضي الله عنه، فلما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قريبا منهم من ديارهم، خرج إلى البر واصطاد حمارا وحشيا أو بقرا وحشيا، ثم جاء وقدم هذا الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكله وقال إن حرم، يعني إننا لا نريد أكله ولا نأكله لأننا محرمون. ففسر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لأن الصعب بن جثامة قصد النبي، قصد أن يصيد للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الحلال يعني غير المحرم رأى صيدا فصاده وصاده لنفسه دون أن يعينه أحد من الحجاج المحرمين على الصيد بأن يشير إليه أو يناوله أداة الصيد أو يتعقبه ببيان موضع الصيد ونحو ذلك، فإن فعل الحلال وصاد حرم أكلها على المحرمين، لأنها بمثابة ما صيد لهم. وهنا ينبغي لنا أن نعلم أن المحرم هذا الذي تجرد ولبس الإزار والرداء وأحرم بالعمرة أو بالحج لله جل وعلا ينبغي أن يكون سلما مسالما في كل أحواله وتصرفاته، حتى إنه منع من الصيد، فمنع من الصيد لأن فيه انتهاك، لأن فيه انتهاكا لحرمة الله جل وعلا بالصيد. بقي هناك مسألة تتعلق بالصيد، وهي لو تعرض الحجاج لخطر داهم من حيوان كاسر كأسد أو نمر أو فهد أو ذئب، وكذلك من الزواحف كالحية والثعبان أو العقرب، ماذا يفعل المحرمون؟ أيتصدون له ويقتلوه أم يتركوه يفتك بالمسلمين؟ أهل العلم على أن الصائل الحيوان الكاسر الحيوان المؤذي إذا آذى الحجاج أو تعرض لهم فلهم أن يقتلوه، ولا شيء عليهم في ذلك إن شاء الله. ومن الأشياء التي أيضا تتعلق بهذا الموضوع قتل البعوض وما أشبهه مما يؤذي، فإن البعوض مؤذي وقد ينقل الأمراض، فهو بمثابة الصائل، وهو حيوان يؤذي كالذباب ونحو ذلك، فلو قتله المحرم لا شيء عليه إن شاء الله. بعد ذلك أيها الإخوة الحجاج، من محظورات الإحرام، ارتكاب الشهوات، معاشرة النساء سواء كان مواقعة وجماعا أو مقدمات لذلك كالقبلة والملامسة والمفاخذة، وكل ما يثير الشهوة حتى وإن كان بالكلام فإن هذا محظور على الحاج، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث كل ما يثير الشهوة من كلام أو نظر أو ملامسة، لأن الله يريد منك أيها الحاج وأنت تؤدي هذا النسك أن تكون خالصا العمل لله جل وعلا، وأن يكون عملك كله عبادة، وأن تتجنب كل ما فيه ما يثير شهوتك. هذا هو المحظور السابع. والمحظور الثامن هو الوطئ، المعاشرة، فإن الرجل إذا أحرم حرمت عليه زوجته ولا يجوز له إتيانها، فإن وقع وآتاها بعد التلبس بالإحرام، فإن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة فإن الحج يبطل، وإن كان في العمرة قبل أن يطوف طواف العمرة فالعمرة تكون فاسدة، لكن يلزمه أن يمضي فيها وفي الحج، وعليه القضاء، يحج من سنة مقبلة، ويلزم كل واحد منهما بدنا ناقة يذبحها لأنه ارتكب أمرا محظورا ممنوعا بالنسبة للحاج. هذه هي المحظورات التي ينبغي لنا أن نتجنبها، وأن من ارتكب محظورا من هذه المحظورات يلزمه الفدية على التخيير ما عدا محظور الجماع وما عدا محظور الصيد فليس فيها تخيير. الصيد يذبح مثل ما قتل، والفقهاء قد بينوا ذلك في كتبهم. وبالنسبة للجماع فتلزمه فدية إن كان ذلك قبل الطواف أو قبل الوقوف بعرفة فنسكه باطل، وعليه أن يمضي فيه، ويلزمه أن يذبح بدنة ناقة. أما إذا كان المحظور بعد طواف الإفاضة أو بعد الوقوف بعرفة فعندئذ يكون الحج إن شاء الله صحيحا وليس بفاسد، إلا أنه عليه الفدية، والله أعلم.